بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، استعينوا بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي، شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمهم الله. موضوع درس اليوم هو في فصل رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم، ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الضاد الأولى اختصاد ناظرة من النظرة، من النظرة وهو حسن الوجه ونظارته. أما الضاد الثانية أو الضاء الثانية أخت الطاء، فهي تفيد النظر، لا سيما إذا عديت بإلى، إلى ربها ناظرة، يعني مخففة الضاء أخت الطاء لتدل على النظر بالعيان. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يومئذ يوم القيامة، والضمير يعود على الكفار. قال: فلما حجب أولئك في حال السخط، دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، حديث صحيح متفق عليه. في كتاب، في البخاري كتاب مواقيت الصلاة، وفي مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، وأحاديث الرؤيا متواترة كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم ابن القيم في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وابن أبي العز في شرح الطحاوية، والحافظ ابن حجر في فتح الباري. وراجع ما صنف في هذه المسألة مثل التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة للآجري، وضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري لأبي شامة المقدسي، وكلاهما مطبوع. قال: وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، لا للمرء بالمرء، تشبيه رؤيتهم برؤيتهم، وليس تشبيه المرء بالمرء كما ترون القمر، ليس تشبيها للقمر بالله، ولكنه تشبيه للرؤية بالرؤية التي هي فعله. هنا فإن الله تعالى لا شبه له ولا نظير. قال الشارح: رؤية الله في الآخرة، رؤية الله في الدنيا مستحيلة، لقوله تعالى لموسى: وقد طلب رؤية الله لن تراني. ورؤية الله في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب الفجار عن رؤيته دل على أن الأبرار يرونه، وإلا لم يكن بينهما فرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. قال: وهذا التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، لأن الله ليس كمثله شيء ولا شبيه له ولا نظير. وأجمع السلف على رؤية المؤمنين لله تعالى دون الكفار بدليل الآية الثانية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يرون الله تعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى، وهي رؤية حقيقية تليق بالله تعالى. وفسرها أهل التعطيل بأن المراد بها رؤية ثواب الله، أو أن المراد بها رؤية العلم واليقين. ونرد عليهم باعتبار التأويل الأول بما سبق في القاعدة الرابعة، يعني أننا نمر هذه النصوص كما جاءت، وهذه النصوص تفيد أنها رؤية حقيقية للباري سبحانه. قال: وباعتبار التأويل الثاني بذلك، وبوجه الرابع أن العلم واليقين حاصل للأبرار في الدنيا وسيحصل للفجار في الآخرة، لكن ما ينفعهم. فجار في الآخرة يحصل لهم اليقين لكنه لا ينفعهم. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال راجع في الرد على المخالفين حاد الأرواح لابن القيم، وشرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، وكذا حديثا يعني من الكتب الحديثة: دلالة القرآن والأثر على رؤية الله تعالى بالبصر، لعبد العزيز بن زيد الرومي. هذا ما يتعلق بالرؤية، برؤية الله تعالى يوم القيامة. بعدها فصل آخر في القدر، وحتى لا يعني نتعدى هذا الفصل بدون وقفة للإجابة على ما قد يكون من استشكالات أو استفهامات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم فتحه المبين. نعم يا أخوان، للتأبيد. تقوله المعتزلة، تقوله المعتزلة، ولو كان على ما يقول على ما يقولون لكان لن أرى، لن أرى، لكن قال لن تراني، يعني في حال الدنيا في الدنيا. ثم ورد دليل آخر: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهل نصدق كلام ربنا أو كلام المعتزلة تأويله؟ الأمر واضح. نعم. ها؟ أي كيف إيش؟ كيف إيش؟ يزورونه كل جمعة ويرونه في عرصات القيامة. نعم، يرونه بالصورة التي يعرفون، يأتيهم بالصورة التي لا يعرفونها فيقول: نعوذ بالله منك. لا يتبعونه، أي نعم، كما في الحديث الصحيح. ثم يأتيهم بالصورة التي يعرفون، نعم، فيتبعونه قبل دخول الجنة. يراه الكفار ثم يحجبون عنه من باب التعذيب: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. يدل على أن غير الكفار أن المؤمنين يرونه هنا في عرصات القيامة سبحانه وتعالى. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما يعني تناهى إليه بصره، أو كما ورد: اللهم صل وسلم على رسول الله. ولهذا في الدعاء الشريف: وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الواحد لما يكون في ضراء يتمنى الخلاص منها، ولكن ولا فتنة مضلة، حينما لا يكون هناك ضراء ولا فتنة ويشتاق إلى رؤية الله دليل على صدق شوقه ومحبته لأن يرى الله سبحانه وتعالى. وإذا تبدى الله لهم لا يجدون شيئا من النعيم أفضل من رؤيتهم لله عز وجل، فيحتجب عنهم، وإلا لا يعني يرغبون في الانصراف حتى يحتجب عنهم لطفا بهم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم صل وسلم. نعم. ها؟ الأنامل، عقدنا بالأنامل، عقدنا التسبيح بالأنامل. ها؟ نعم. حديث المنام: رأيته رؤيا منامية، رأيت ربي في أحسن صورة. نعم، على قدر معرفة الرسول. هل أحد يعرف ربنا مثل معرفة الرسول؟ فالمؤمن يراه بقدر علمه بقدر معرفته، والرسول رآه بقدر علمه، فهو في أحسن صورة، لكن ليس ما رآه هو حقيقة أو هو يعني كامل صورة الرب تبارك وتعالى. كذلك قوله في الحديث: خلق آدم، خلق الرحمن على صورة، خلق الإنسان على صورة الرحمن، وخلق آدم على صورة الرحمن، إذا ضرب أحدكم الوجه فليتق الوجه، إذا ضرب أحدكم أخاه فليتق الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. هذا الحديث يعني وإن استشكله بعض من استشكله، لكنه حديث صحيح وليس فيه إشكال، لأن ليس آدم هو صورة الرحمة، ليس آدم هو صورة الرحمة، ولكن فيه أن الله خلق آدم على صورة الرحمة. ألم نجعل له عينين ولله عينان، جعل الله له يدين ولله يدان، جعل، لكن ليس آدم هو صورة الرحمة، وليس ما تتصوره من صفات الرب تبارك وتعالى الذاتية أو الفعلية أو صفات الكمال الذي لا نقص فيها بوجه من الوجوه ليس ما تتصوره هو حد صفة الله عز وجل. فأنت تتصور المثل الأعلى الذي يمنع تصورك إياه وقوع الشركة فيه، ولكن ليس هو حد صفة الكمال لله سبحانه وتعالى. فكل ما خطر ببالك إن كان كمالا فهو لله، ولله ما هو أعلى من ذلك، وإن كان نقصا أو تمثيلا فالله منزه عن ذلك. واضح يا أخوان إن شاء الله؟ نعم. يوم يكشف عن ساق، نعم، بعض العلماء قال عن ساق الرب تبارك وتعالى، وقد ورد حديث في جهنم أنها يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها رجلة فتقول قطن قطن، ينزوي بعضها إلى بعض وتمتلئ، وتقول قطن قطن، يعني كفاني كفاني. فيثبت أيضا نعم أن لله ساق وله رجل، كما نعم أتت به النصوص، نمرها كما جاءت من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تعطيل. أي نعم، ما نعطل ولا نؤول على غير تأويله، ولا نكيف ولا نمثل، بل نمر النصوص كما جاءت ونعتقد أن لها معنى بلغ غاية الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لكن قد لا ندرك. نعم جيد السئلة. نعم نعم يا شيخ، اقرب بس اقرب، بارك الله فيك عشان اسمعك. مرحبا. مسجد قباء في أي وقت؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وورد في الحديث أن من توضأ في بيته وزار مسجد قباء وصلى فيه ركعتين فكأنما أدى عمره تامة تامة، يعني وفي كل وقت. أين؟ وفي كل وقت، بدلالة الحديث الآخر، من توضأ في بيته وأحسن الوضوء وصلى في مسجد قباء ركعتين فكأنما أدى عمره. وفي مسجد النبي هنا، اللهم صل وسلم على رسول الله، صلاة في مسجدي بألف صلاة فيما عدا، ولم يستثني مسجد قباء، دل على أن الصلاة في المسجد النبوي أفضل. ولهذا قالوا في فكأنما أدى عمره أن الصلاة في مسجد قباء بالنسبة للمسجد النبوي كمن أدى عمره بالنسبة للحج. نعم واضح الكلام. نعم واضح يا شيخ، الحمد لله. نعم أنا ما ودي أعقب الموضوع هذا حتى ايه، ما في باس. الهجرة معناها او حكمها، حكم الهجرة الى يوم القيامة واجب، لكن ما معناها من بلد الشرك الى بلد الاسلام؟ اذا كان الرجل المسلم لا يستطيع أن يمارس دينه في بلاد الكفر ويجد بلادا أخرى يجد فيها الحرية لممارسة دينه، فهنا يجب عليه أن يهاجر. لكن ربما يكون في بلاد الكفر يعني بدعواهم أنهم يعني يتركون للمرء حريته، باب الحريات، ولكم دينكم ولي دين. إذا حصل هذا ربما أنه في بلاد الكفر يقيم دينه أحسن من البلد التي جاء منها بسبب الاستعمار الخبيث. وأنت تلاحظ أن أي بلد استعمرته بريطانيا يعني خلفت فيه استبداد وشرور كثيرة على المسلمين، أو استعمرته فرنسا، أي نعم، أو غيرها. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ربما يعني. فالسؤال أو الجواب يحتاج إلى تفصيل. ربما يكون في فرنسا ويجد حرية في دعوة وفي إقامة دينه أكثر من الحرية مثلا في الجزائر أو في المغرب أو في خلاف هذه البلاد، ولله الحمد. أي نعم، فكما قال الله عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. آية واضحة، ولهذا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فنحمد الله ونشكره، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. الله يرد عليهم ويقول: أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. نحمد الله ونشكره. هنا نعم عمره اي الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات اعتمر، كل عمره بسفرة مستقلة. من يقول إنه يجوز تكرار العمر ولو الجدك ولو الجدتك، يعني تكرار العمرة مرتين في سفرة واحدة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: خذوا عني مناسككم. يا أخي، الدين ما هو بالعاطفة، الدين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الدين ليس بالعاطفة، يعني مثل المسح على الخفين. إيش يقول علي رضي الله عنه؟ لو كان الدين بالعقل لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلى. فالدين الحقيقي باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء عقلنا أو لم نعقل، من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. حتى لو خالفنا العرف في اتباع النبي، اتباع النبي أولى. حتى لو خالفنا عقولنا باتباع النبي، فاتباع النبي أولى. اللهم صل وسلم عليه. لا بس أخوك هذا إن بعثت عليه إشكالا. نعم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. الأخ يسأل الحين وهو جالس، تعال أنا نعم. القرآن كلام الله، نعم، منزل غير مخلوق، لكن لا يجعل في لوحات ويعلق في الجدر من باب الزينة، أو حتى في أقفية السيارات. نعم، لا إله إلا الله، ما شاء الله، وشيء من هذا، ويحط السيف ورق، هذا كله يعني عبث. عبث. اي نعم، ولا فلا يوضع يعني في لوحات في الجدر. قد يقول قائل اني انبه، اي نعم، لكن ليس هذا محله. ينبغي ان يكرم القرآن. القرآن له خمس توجهات: يحفظ في الصدور، و يتلى بالألسن، ويسمع بالآذان، وينظر إليه في المصاحف. هذه توجهاته. أما أنه يكتب في لوحات ويعلق للزينة، ما أدري يعني، ما أين، ليس من المشروع. من ادعى أنه مشروع عليه الدليل. اللهم صل وسلم على رسول. كان يكتب في العسب وفي ألواح يعني في العظام وفي. ولما جمعه عثمان رضي الله عنه في المصحف العثماني أحرق ما سواه. فالعبرة أو الاعتماد على المصحف العثماني الرسم العثماني. أي نعم. وحتى أنكر يعني جل الصحابة على من يعني اختزل مصحفا خاصا به يعني من ناحية الكتابة أو من ناحية مثل ابن مسعود أو غيره. أي نعم. فعلى كل حال المسألة هذه معروفة ومعروف البحث فيها. يعني الرسم العثماني هو المعتمد. نعم. سؤال آخر باليمين. أنا قلت لك إنه ما في شفرة واحدة ما في عمرتين. أنا قلت لك ما تعمل العمرة بالعاطفة. لكن لو جت للمدينة وللزيارة ثم رجعت إلى مكة هذه سفرة أخرى. لكن ما تأتي للمدينة بنية التكرار. جاءت لتزور ثم طرأ عليها أن تعود وأرادت أن تعتمر هذه سفرة أخرى. كم بين المدينة ومكة؟ 500 كيلو. أي نعم. فهذا سفر. نعم يا شيخ. نعم يا شيخ. أي جاي إيه؟ وتريد أن تعود. لك أن تحرم بعمرة أخرى من أبيار علي. أي نعم. لكن هذه سفرة ثانية. نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم الصبح على كل حال على كل حال أنا ذكرت لك ما أدين لله به. أي نعم. وكونك يعني كونك تنقل كلام طلبة العلم وتضرب بعضه ببعض هذا إثارة فتنة. هو أصلا ما فعل النبي؟ أقول لك ما فعل النبي تقول لي فلان قال. المقصود المرجع هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم وليس فلان واستحسانه. أي نعم. ما أدري عاد على كو تبي تذهب إليه وتقول فلان يقول فتوك خاطئة. نعم. لا يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات كل عمرة بسفرة مستقلة ويقول خذوا عني مناسككم. وكم مكث في مكة ولا خرج إلى التنعيم في آخر حجة في حجة الوداع. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه ما في بأس. لكن هل يعتمر هذا الشخص من بلدك؟ هل يعتمر من بلدك من البلد الذي فيه أهلك؟ لا من هنا تلقى طماعين واجد. أنا أعرف واحد أخذ 5 حجات في سنة واحدة. أين 5 يجي والناس ما كيف لا يجي؟ لا يجي. ما أدري أنت كلامك يعني ملتبس. إذا يعني من بلدك أجرت واحدا من المكان الذي وجب فيه أو في هذا البلد وجدت شخصا موثوقا. أي نعم. ولا يريد أن يعتمر فيأخذ المال ليعتمر. لا يعتمر ليأخذ المال. في عرفت الفرق؟ في من يعتمر ليأخذ مال وفيه من يأخذ المال ليعتمر. مثل الذي يركب الدابة لتوصله إلى المشاعر شوقا إلى المشاعر. أي نعم. وأما من يحج أو يذهب إلى المشاعر ليكسب مالا فهذا نيته مدخولة. حياك الله. مرحبا. من قال سبحان الله وبحمده نعم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، هل حدد في الصباح أو حدد في المساء؟ على كل حال غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. نعم أبا أعود إليك أبا أعود إليك نعم ها أيوة أنه صلى ما أعرف، هذا يذكر عن المالكية أن الإمام مالك يعني صلى مسبلا، وأجابهم الذين يرون سنية القبض بأن الإمام مالك ضرب على القضاء حتى تخلعت يديه فلا يستطيع القبض بهما، فلا حجة في هذا لأنه معذور. نعم والقبض هو الذي على السنة. اللهم صل وسلم على رسوله. نعم يا شيخ أنا وعدته ها أي الثوب هي المذي طاهر ولا نجس؟ لا أصلك المذي ولا المني ها؟ لا المذي نجس لكن طهارته رشه مثل بول الغلام نجاسة مخففة. صليت فيه اللي مضى مضى وإن شاء الله صلاتك صحيحة، لكن بعد ما تعرف الحكم أي نعم لازم تلتزم فيه. على كل حال ما تعرف مكانه يعني رش ما حوله حتى تقطع الشك باليقين. أي نعم نجاسة مخففة المذي، أما المني فليس نجسا. يقال أنه تناظر اثنان في نجاسة المني وعدم نجاسته فاختصما، فسئل عن سبب الخصومة قال الذي يقول بطهارة المني أنا أقول إن أصلك طاهر وهو يقول أصلي نجس، ماذا أفعل؟ الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول متى ينزع القرآن من المصاحف والصدور والسلام؟ هذا من أشراط الساعة، وأشراط الساعة لا يعلم لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. أشراط الساعة من الغيوب لا يحدد وقتها. أي نعم، فلكن في آخر الزمان أنه نعم ورد أنه ينزع القرآن من الصدور ومن المصاحف. نعم رزقك الله برها هنيئا لك بارك الله فيك. من هل يجوز لي أن أمنع عنها مثلا يعني مخصص لها مصروف بس هي تصرف زيادة عن هذا المصروف هي. في مكان لا يجوز مبتلية في الدخان هي. فهل لي أن أمنع عنها زيادة عن مصروفها؟ حاول أن تعالجها يعني تعالجها لتقلع عن الدخان يعني ممكن بطلت وردت رجعت. هل لي أن مثلا أمنع عنها المال من حيث أنه أصعب عليها هذه المعصية؟ هو حاول أن تقنعها بالتدريج، أما أن تشعرها بأنك متسلط عليها أخاف من هذا. أي نعم، لأنه يعني البر ترك السلطنة عليهم. لكن إذا كانت هناك معصية يعني عظيمة وبارزة نعم، مثل ما تمنع عنها السم تحاول. أي نعم تحاول بالتدريج وتخفف وترسل من تقتنع بهم، أنت ابنها لن تقتنع منك. إيه أي لكن فيه صويحباتها وكذا يقنعونها. الله يعينك الله يرزقك برها. نعم يا اخوان. في موضوع اخر لا ما قالش يجوز الطواف بدون سعي. لا ما السعي ما يسعى إلا للعمرة والحج. أين أما الطواف نعم 7 أشواط وركعتين تابعة للطواف نعم فهذا يجوز. نعم يا شيخ. لا العمرة ما لها طواف وداع. العمرة ليس لها طواف وداع. نعم. ها نرجع للعمرة. اي للتنعيم. اي ما فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل. انا من بداية الحوار وأنا أقول لك لا نعبد الله بالعاطفة إنما نعبد الله باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع أنت أي بارك الله فيك. نعم الله يرفع عنا وعنك. اطرح لا تلتفت له بعد ما تنتهي من العبادة لا تلتفت إلى الوسواس فيها. نعم مثلا طفت وخرجت من المطاف على أنك انتهيت يأتي لك الشيطان يقول أنت 6 أشواط ما طفت 7 هذا تتركه لا تلتفت إليه. بعد انتهائك من الوضوء يأتي إليك الوسواس الولهان ويقول لا أنت ما كملت الوضوء أنت يعني ما فهذا تتركه لأنه الشك لا يقطع اليقين. خرجت من العبادة وحصل لك وسواس فيها فلا تلتفت إليه. نعم نعم إخوانا اقرأ اقرأ اقرأ ما شاء الله. الله يعينك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيت زيارة للمسجد النبوي. أي نعم. وشلون نحكم عليك؟ إيش تبغى نحكم عليك؟ ها؟ ها؟ ما فهمت أنا. أي ومشيت من مكة للمدينة زيارة المسجد النبوي. ها هو الان وين هو فيه؟ ها اي لا ما عليك. اي نعم ما عليك جيت بعمره واكملت العمره ما ليس واجبا ان تزور المسجد. زياره المسجد النبوي سنه. اي نعم ولا تشد الرحال الا الى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى. اي نعم نعم يا شيخ. ها غسل الجنابة والجمعة. اي نعم اللهم صل. كثرت عليه الأسئلة اكتفي بسؤال واحد. غسل الجنابة وغسل الجمعة هل يجزي احدهما عن الاخر؟ ها لا يجزي احدهما عن الاخر. اذا اغتسلت للجنابة بارك الله بمن غسل في من غسل واغتسل. إذا تطهرت من الجنابة فاغتسل مرة أخرى للجمعة. واضح هذا الجواب. السؤال الثاني إيه؟ بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام في بلدك في السودان. قال والله سلم لي على الرسول. قل له يا أخي لا تكون جاهل أنت سلم عليه ولله ملائكة سياحين يبلغونه عنك السلام كما ورد في الحديث ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام سواء كان قريبا أو بعيدا. أي نعم. ففيه من هو أسرع منك وأسرع من البريد، اللهم صل وسلم، وهو ملائكة لله تعالى. نعم يا شيخ. عقود البيع والشراء متعددة، إيش العقد اللي تبيه؟ بيع عرضي. ها؟ شراء سكن أو عقد بيع. ما في شيء. ها؟ ما فهمت وش أنت، ما فهمت وش أنت تقول. أي عقد البيع والشراء ما في بأس. الطهارة. أبي بس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك يا أخي وجزاك خيرا. هل يجوز إيش أخذ قرض لسداد الدين وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة؟ هذا الواجب على الدائن. أما أنك تأخذ قرض لتسدد دينا فأنت تنتقل من دين إلى دين، يعني كأنك تغسل الدم بالدم. ها؟ فيها ربا. أي هذا البلاء، هذا البلاء، تنتقل يعني من أمر لك فيه مندوحة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أثبت إعسارك ولا يحكم عليك. أي تأخذ من الدولة، تأخذ من البنك، تأخذ بالربا. أي كأنك تغسل النجاسة بالدم، ما ينظر. أي نعم. يقول وهل آثم بترك بلادي بغرض سداد الدين؟ لا، إذا تركت بلادك يعني تطلب، أي نعم، تطلب الأجرة لسداد الدين فلا بأس، يعني بلاد أخرى فيها عمل من أجل أن تكسب مالا لسداد الدين، أنت مأجور على هذا. هل يجوز، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر جمع تقديم؟ يعني كانوا يقول هل يجوز جمع صلاة العصر مع الجمعة، يعني العكس، جمع تقديم؟ الجواب لا يجوز، لأن صلاة العصر بالنسبة للمسافر تجمع مع صلاة الظهر، والمسافر الذي حضر الجمعة ما صلى ظهرا، صلى جمعة، تجزئ عن الظهر، فهو مسافر لكنه لا يجمع العصر إلا مع الظهر. لو افترضنا أنه لم يحضر الجمعة وصلاها ظهرا ركعتين، نعم في هذه الحال يجمع العصر معها، لكن حضر الجمعة أجزأت عن الظهر لا يجمع معها العصر. أي نعم. على كل حال اللي مضى مضى، لا يفعل في المستقبل. إن كان قد أفتي، خاصة إذا كان أفتي بالجواز، أما إذا كان فعل وهو معرض عن تعلم ما لا يسعه علمه فعليه، نعم عليه إثم ذلك. نعم. يجوز العمل وين؟ ها؟ قاضي؟ أي قاضي طاغوت ولا قاضي شرع؟ جاوبني، قاضي دستور ولا ها ولا قاضي بالشرع؟ يا أخي بعض القاضيان في قاضي في الجنة وقاضيان في النار، القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنين في النار. اللي في النار رجل قضى بالجهل، يعني ما تعلم الحق في القضية وقضى بجهله بهواه فهو في النار، وقاض آخر يعرف الحق ولكنه خالفه فهو في النار، وقاضي يعني قضى بالحق أو اجتهد وبذل وسعه، أي نعم، وقضى باجتهاده، فهذا يعني يغفر له خطأه وله أجر واحد، لكن بشرط أن يكون بذل وسعه واستفرغ جهده وتوصل إلى ما توصل إليه، ما قصده هوى أو قصده رشوة. أي نعم. فانظر لنفسك، يؤتى بالقاضي العادل يوم القيامة فيتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في تمرة، من ولي القضاء فقد ذبح بغير شك. كيفك على هذا السؤال؟ حكم صلاة السنن في الرواتب في السفر، يعني ما قصرت الصلاة إلا من أجل التخفيف، فكيف تحافظ على؟ نعم، وخاصة إذا كان المكان فيه فضل مثل هذا المسجد. هذه نقطة مهمة، إذا جئت للمسجد النبوي زائرا والصلاة فيه بألف صلاة، فبعض العلماء مثل الشيخ الحيدان وغيره يرى أن في المسجد النبوي تصلى، أنه خاصة أن الذي زار المسجد النبوي ليس له غرض، هنا هو متفرغ، فيكثر من الصلاة في المسجد النبوي في المسجد الحرام حتى ينال الفضل في ذلك. ما أدري خلص هذا ولا ما خلص القاضي؟ خلص. نعم، قضى خلاص، قلنا له من ولي القضاء فقد ذبح بغير شك، ذبحناه. نعم. اي حبست امرأة في هرة. ها؟ تولد، لكن يعني ما يقصر عليها. ما بقى عليك من الأسئلة إلا هذا؟ ها؟ استكملت كل شيء؟ لا تقصر عليها في الأكل والشرب، وما ما فيها يعني، هذا عبث، هذا عبث وتقليد بدون فائدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يصح صلاة الظهر في المسجد النبوي ثم يجمع معهما العصر ثم الذهاب إلى مسجد قباء للصلاة ركعتين المسافر؟ يعني المسافر نعم يصلي صلاة الظهر ويجمع معها العصر، وإذا أراد أن يذهب إلى مسجد قباء فيذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبل أحد يحبنا ونحبه، أو كما قال: ما المراد يحبنا؟ يعني كم في جبل، كم في معركة أحد من الشهداء؟ 70 شهيدا معهم سيد الشهداء حمزة. أي نعم، فهذا معنى حبه. اللهم صل وسلم. وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مطل الملي، ما أنه صاحب السؤال؟ ها؟ عليه دين. نعم، ما عنده حاجة. إيه مفلس، ما عنده حاجة. إيه من يطالب؟ يطالبه يوم القيامة بالحسنات، ما فيه لا دنانير ولا فلوس. إن كان له حسنات أخذ منها، وإن كان ماله حسنات يؤخذ من سيئات، السيئات تؤخذ. على كل إذا كان الله قبل، عرفت عندك ميثاق أن الله قبلك، فالله يرضي هذا صاحب الحق، لكن هذا من علم الغيب. أي نعم. أحسن الظن بالله ما يخالف. جزاكم الله خير. يلا اطرح سهمك في الله. جزاكم الله خير. نعم بس عندي أوراق بس شوية خلصة بسرعة. جمع الجمعة مع العصر إيش بسبب هطول الأمطار؟ لا ما يعني ما تجمع الجمعة مع العصر كما ذكرنا بالنسبة للمسافر، لكن إذا كان هناك يعني موجب للجمع لا بأس. جمع العشاء مع المغرب، جمع الظهر مع العصر. نعم صليت الظهر مع العصر ووصلت المدينة قبل العصر، صليت مع الجماعة، فما الحكم؟ صلاتك مع الجماعة لك نافلة، صلاتك مع الجماعة مرة ثانية لك نافلة، ما في بأس. نعم يا أخوان، من اللي كان بيسأل؟ آه نعم. ها؟ أي؟ عنده 80 سنة. ها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ها؟ تشري له الخمر؟ لا تشتري، لا تشتري له الخمر. ها؟ ايه يضيع. لا ايه لا حاول حاول حاول اقول حاول ان تمنع بالتدريج. ها؟ ما لست بارا. ها؟ يا ابي ها؟ إنه قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. أي نعم الحل امنعه من الخمر. الخمر أم الخبائث. ما استطعت خلاص أنت منعت نفسك. هذا جيد، لعلك تمنع أبيك أيضا من الخمر. أعطيه لبنا وش يسوي لك؟ عاد في مستشفيات العمل العمل العمل حاول أن تعود، حاول أن تعود إن شاء الله. الله يقسم لنا ولكم من خشيته ما يحول به بيننا وبين معاصيه. نعم يا أخي ما أنتم منتهي. نعمل واحد عملية كله خطيرة. أي. عملية خطيرة. خطيرة أي. سبحان الله. عميل. شد فرش. ها؟ شد فرش نزلت العملية غرز معناه نزلت حية العملية جديدة. قام على جنابة وهو يصلي. كيفاش يعمل؟ يتيمم. يتيمم. يغسل واحد ويقعد يتيمم معناه. يتيمم إذا خاف من الماء يتيمم. ما هو يسمع يغسل بس. إذا تيمم قلت لك إذا خاف من الماء أين يتيمم. نعم ها أي أي نعم متزوج أمريكية. لا أي أي الحمد لله. إذا كنت تقيم دينك في الأردن وأيضا يعني تستطيع أن تعول أسرتك من كسبك في الأردن يعني الهجرة حكمها من بلد الكفر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام واجب لكن غير مخصص. يعني الهجرة من مكة إلى المدينة نسخت بفتح مكة، لكن حكم الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام واجب إلى يوم القيامة. أي نعم. وأنت تعرف هل إقامتك لدينك في كندا يعني تامة؟ إذن ما المانع؟ والله خشيت أن أولادك يضيعون وفي الأردن ما يضيعون، هذا شيء آخر، هذا متروك لك. أين لا ما تجمع لأنه العشاء وقته واسع، العشاء وقته واسع هنا، والفجر قبل أن تطلع الشمس أيضا هذا وقته. تصلي العشاء من طلوع وقت المغرب غيبوبة الشفق الأحمر حتى منتصف الليل حتى قبيل الفجر. التفريق في السياسة، ما هي السياسة؟ السياسة على ثلاثة أنواع: سياسة شرعية في إصلاح الراعي والرعية، وسياسة شيطانية، سياسة مكيافيلي، الغاية تبرر الوسيلة، وسياسة دنيوية. فأي سياسة يقصدون؟ يعني عزل الدين كله عن الحياة، عن الحكم، يعني تبني وثن العصر ما يسمى الديمقراطية، حكم الشعب بالشعب للشعب، حكم الشعب بالشعب للشعب، السلطة التشريعية للشعب، والسلطة القضائية للشعب، والسلطة التنفيذية للشعب، ليس لله سلطة. هذا كفر. يعني هو حكم الشعب بالشعب للشعب، أين حكم الله؟ إذا أنت جاوبت. هو أصلا ترجمة لا ديني بالعلمانية ترجمة غير وافية، هو الأولى أن يقال لا ديني. أي نعم. وقد يحرفونها ويؤقلمون العلمانية، هو يعني اتباع الأساليب العلمية والمنهج البحثي التجريبي. فلاحظ يعني المغالطة. أي نعم، لاحظ المغالطة. لو قالوا لا ديني واضح الأمر، لكن يقولون علماني حتى يشبهوا أنهم يتبعون المنهج التجريبي، وأن الذي لا يثبت علميا لا يقولون. وهذا الإسلام جاء به. أي نعم الله. ولهذا الساسة أحيانا يقولون من لا يؤمن بالديمقراطية فعليه أن يحاسب، عدم الإيمان بالديمقراطية شريعة. وثن، هذا وثن العصر. نعم هذا وثن العصر، وثن فكري، وثن ذهني. نعم، مثل القومية على مفهوم ألمانيا، ألمانيا فوق الجميع. يعني نعم. أي طب الظاهر أنك أي ينطبق، نفس ينطبق عليه. قال لهما سواء واجه أو لم يواجه. حجب حزب إسلامي. الإسلام ما في حزبية، الإسلام ما في حزبية. لما سكع مهاجري أنصاري أو العكس، قال الأنصاري يا للأنصار، قال المهاجري يا للمهاجرين. مهاجر وأنصاري أسماء شرف، لكن لما جاءت على سبيل الحمية والتحزب أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. مثل التحزب لطلب الحكم، يعني مثل ما يعتقده من يسمون أنفسهم بالإخوان المسلمين أنه ليس هناك حكومة تمت لها بيعة شرعية حتى هذه البلاد، ويريدون إعادة الخلافة على زعم مثل داعش هذه أو داغش. نعم، هذه كلها والعياذ بالله دعوات تهدم ولا تبني. والظاهر الأمر واضح. نعم، الله المستعان. ما عليك، ما دام هي إسلامية لا تأخذ أرباح. أعطوك، ما يعطونك أرباح، يعطونك أرباح. هذه تجارة بذمتهم، ما دام تجارة بذمتهم. أي ما دام هم يقولون بنوك إسلامية لا تتهمهم إلا ببينة. أي نعم، هذا السؤال الجيد، هذا اللي في نفس الموضوع. هو يريدون بالتشبيه التمثيل، بدون تمثيل ما أدري عاد هل جمعوا بينها، لكن إذا قالوا بلا تشبيه يعنون التمثيل، وإذا قالوا بلا تمثيل أي نعم ينفون مشابهة الله عز وجل خلقه بشيء من صفاته. أين على صورته؟ ليس آدم، ما في الحديث أن آدم هو صورة الله، ليس في الحديث أن آدم هو صورة الله، ولكن خلق آدم على صورته. معك الهوية؟ الهوية فيها صورتك ولا لا؟ هل الهوية مثلك يجب لها ما يجب لك، ويمتنع عليها ما يمتنع عليك، ويجوز لها ما يجوز لك؟ تحطها في البيت وهي نائبة عنك وهي صورتك، ما هي على صورتك بس، صورتك. أي نعم، واضح الأمر. أي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم. أدعو للمسلمين جميعا في ليبيا وفي غيرها. أي نعم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، غيروا ما بأنفسكم يصلح الله شأنكم. اللهم صل وسلم.